أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، فإن تفسير معالم التنزيل للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 من أجل كتب التفسير وأعظمها قدرا وأقربها إلى الكتاب والسنة وأكثرها سلامة من البدعة. أرسله لك، معكم الكتاب. إله الناس، تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه الإحالة على هذه السورة عند كلامه على قول الله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير في سورة هود. فقال عند تلك الآية فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها هي أن يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به في عبادته شيء. وساق الآيات المماثلة لها ثم قال: وقد أشرنا إلى هذا البحث في سورة الفاتحة، وسنتقص الكلام عليه إن شاء الله تعالى في سورة الناس لتكون خاتمة هذا الكتاب المبارك حسنا. وإن في هذه الإحالة منه رحمه الله تعالى لتنبيها على المعاني التي اشتملت عليها هذه السورة الكريمة، وتوجيها لمراعاة تلك الخاتمة، كما أن في تلك الإحالة تحميل مسؤولية الاستقصاء، حيث لم يكتف بما قدمه في سورة الفاتحة ولا بما قدمه في سورة هود، وجعل الاستقصاء في هذه السورة. ومعنى الاستقصاء الاستيعاب إلى أقصى حد ذلك. فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، فاتفقوا على ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ولم يدعي أحد أنه سبحانه مولود. وقد جاءت النصوص الصريحة في نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى، إلا أن مجرد النص الذي لم يؤمن به الخصم لا يكفي لإقناعه. وفي هذه السورة وهي المختصة بصفات الله لم يأتي التنويه فيها عن المانع من اتخاذ الله للولد ومن كونه سبحانه لم يولد. ولما كان بيان المانع أو الموجب من منهج هذا الكتاب، إذا كان يوجد للحكم موجب أو مانع ولم تتقدم الإشارة إلى ذلك فيما تقدم من كلام الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه، مع أنه أجزل الله له المثوبة قد تكلم على آيات الأسماء والصفات جملة وتفصيلا بما يكفي ويشفي إن شاء الله، ولكن جاء في القرآن الكريم ذكر ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وجاء الرد منه جل وعلا مع بيان المانع مفصلا، ومع الإشعار بالدليل العقلي، ولذا لزم التنويه عليه، وذلك في قوله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذا نص صريح فيما قالوه، وهو قولهم اتخذ الله ولدا، ونص صريح في تنزيه الله سبحانه وتسبيحه عما قالوا. ثم جاء حرف الإضراب عن قولهم، وهو بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، ففيه بيان المانع عقلا من اتخاذ الولد بما يلزم الخصم، وذلك أن غاية اتخاذ الولد أن يكون بارا بوالده، وأن ينتفع الوالد بولده، كما في قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أو يكون الولد وارثا لأبيه، كما في قوله تعالى عن نبي الله زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب الآية. والله سبحانه وتعالى حي باق يرث ولا يورث، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكما في قوله ولله ميراث السماوات والأرض، وقوله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فإذا كان لله سبحانه وتعالى كل ما في السماوات والأرض في قنوت وامتثال طوعا أو كرها، كما قال جل وعلا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهو سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى الولد لغناه عنه. ثم بين جل وعلا قدرته على الإيجاد والإبداع في قوله بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهذا واضح في نفي الولد عنه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وقد تمدح جل وعلا في قوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما أنه لم يولد فلم يدعي أحد عليه ذلك تبارك وتعالى، لأنه ممتنع عقلا بدليل الممانعة المعروف، وهو كالآتي: أنه لو توقف عن آيات الكتاب جوابا على إشكال في السورة، وهو قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فهذا نفي لعبادة كل منهما معبود الآخر مطلقا، مع أنه قد آمن بعضهم فيما بعد وعبد ما يعبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عن ذلك بأحد أمرين موجزهما أنها في جنس الكفار وإن أسلموا فيما بعد، فهو خطاب لهم ما داموا كفارا، أو أنها من العام المخصوص فتكون في خصوص من حقت عليهم كلمة ربك. انتهى ملخصا. وقد ذكر أبو حيان وجها عن الزمخشري أن ما يتعلق بالكفار خاص بالحاضر، لأن ما إذا دخلت على اسم الفاعل تعينه للحاضر، وناقشه أبو حيان بأن ذلك في الغالب لا على سبيل القطع، والذي يظهر من سياق السورة قد يشهد لما ذهب إليه الزمخشري، وهو أن السورة تتكلم على الجانبين على سبيل المقابلة، ولكنها لم تساوي في اللفظ بين الطرفين، فمن جهة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الجملة الأولى لا أعبد ما تعبدون، فالتعبير بالمضارع الدال على الحال أي لا أعبد الآن ما تعبدون الآن بالفعل، ثم قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، فعبر عنهم بالاسمية وعنه هو بالفعلية، أي ولا أنتم متصفون بعبادة ما أعبد الآن. وفي الجملة الثانية قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، فعبر عنه بأنه ليس متصفا بعبادة ما يعبدون ولا هم عابدون ما يعبده، فكان وصفه صلى الله عليه وسلم في الجملتين بوصفين مختلفين، بالفعلية تارة وبالجملة الاسمية تارة أخرى، فكانت إحداهما لنفي الوصف الثابت والأخرى لنفي حدوثه فيما بعد. قوله تعالى لكم دينكم ولي دين هو نظير ما تقدم في سورة يونس من قوله أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، وكقوله لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وليس في هذا تقريرهم على دينهم الذي هم عليه، ولكنه من قبيل التهديد والوعيد، كقوله جل وعلا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وفي هذه السورة قوله قل يا أيها الكافرون وصف يكفي بأن عبادتهم وديانتهم كفر، وقد قال لهم الحق على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لا أعبد ما تعبدون، لأنها عبادة باطلة أي عبادة الكفار، ثم بعد ذلك إن أبيتم إلا هي فلكم دينكم ولي دين. قال صاحب التتمة أثابه الله تنبيه في هذه السورة منهج إصلاحي، وهو عدم قبول أنصاف الحلول وعدم صلاحيتها، لأن ما عرضوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشاركة في العبادة يعتبر في مقياس المنطق حلا وسطا لاحتمال إصابة الحق في أحد الجانبين، فجاء الرد حاسما زاجرا بشدة، لأن فيه أي فيما عرضوه مساواة للباطل بالحق، وفيه تعليق للإشكال، وفيه تقرير الباطل إن هو وافقهم ولو لحظة واحدة. وقد تعد هذه السورة مميزة وفاصلة بين الطرفين ونهاية للمهادنة وبداية للمجابهة، وقد قالوا إن ذلك بناء على ما أمره الله به في السورة قبلها من قوله إنا أعطيناك الكوثر، أي وإن كنت أنت وصحبك ربهم يعدلون. وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه عند آية الأنعام بيان لذلك، أي يساوونه بغيره من العدل بكسر أوله، وهو أحد شقي حمل البعير على أحد التفسيرين، والآخر من العدول عنه إلى غيره. وفي هذه السورة مبحثان يوردهما المفسرون، أحدهما أسباب نزولها والآخر ما جاء في فضلها، ولم يكن من موضوع هذا الكتاب تتبع ذلك إلا ما كان له دوافع تتعلق بالمعنى. أما ما جاء في فضلها فقد قال أبو حيان في تفسيره لقد أكثر المفسرون إيراد الآثار في ذلك وليس هذا محلها، وهو كما قال، فقد أوردها ابن كثير والفخر الرازي والقرطبي وابن حجر في الإصابة في ترجمة معاذ بن جبل رضي الله عنه وغيرهم، وليس هذا محل إيرادها. اللهم إلا ما جاء في الصحيح أن تلاوتها تعدل ثلث القرآن لتعلق موضوعها بالتوحيد. أما المبحث الآخر وهو سبب نزولها فقيل فيه إن المشركين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسب لهم ربه فنزلت. وقوله فيها لم يلد ولم يولد رد على إثبات النسب له سبحانه وتعالى. وقد جاء مثل هذا المعنى حينما سأل فرعون موسى عن ربه فقال له وما رب العالمين، فجاء جوابه قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال صاحب التتمة أثابه الله وكنت سمعت من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه أن موجب قول فرعون عن موسى لمجنون لأنه سأله بما في قوله وما رب العالمين، وما هذه يسأل بها عن شرح الماهية، فكان مقتضى السؤال بها أن يبين ماهية الرب سبحانه وتعالى من أي شيء هو، كما يقال في جواب ما الإنسان فيقال إنه حيوان ناطق. ولكن موسى عليه السلام أعرض عن سؤال فرعون لجهله عن حقيقة الله تعالى أو لتجاهله، كما في قوله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وأجابه عما يخصه ويلزمه الاعتراف به من أنه سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما لا ربوبية فرعون الكاذبة. ومثل ذلك في القرآن ما أجيبوا به لما سألوا عن الأهلة ما بالها تبدو صغيرة ثم تكبر، فهو سؤال عن حقيقة تغيرها، فترك القرآن جوابهم عن سؤالهم وأجابهم بما يلزمهم وينفعهم، فقال تعالى قل هي مواقيت للناس والحج. وكذلك جواب الخليل عليه السلام للنمرود حينما حاجه في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فذكره جل وعلا بصفاته. وفي هذه السورة لما سألوا عن حقيقة الله ونسبه جاء الجواب بصفاته، لأن ما يسألون عنه إنما يكون في المخلوقات لا في الخالق سبحانه وتعالى علوا كبيرا، وفي الممكن لا في الواجب الوجود لذاته سبحان من لا يدرك كنهه غيره. وصدق الله العظيم القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والقائل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. أيها المستمعون الكرام، كان هذا مقدار لقائنا، آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.